نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي ويقول هؤلاء الكفرة الفجرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد آية من ربه نراها ونشاهدها وننظرها ونلمس آثارها، كأن يحول لنا الصفا ذهبا، أو يزيح عنا جبال مكة ويجعل مكانها أنهارا وبساتين، أو يكون للرسول صلى الله عليه وسلم بيت من زخرف، أو يحيي لنا من مات من آبائنا وأجدادنا، أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله. فإن من سنة الله تعالى في خلقه أنه إذا آتاهم ما سألوا وتحقق لهم ما طلبوا، فإن آمنوا وإلا عاجلهم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم، اختار إنظارهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، كما حلم عنهم عليه الصلاة والسلام غير مرة قائلا لهم جوابا عما سألوا: إن الأمر كله لله، فهو الذي يعلم عواقب الأمور كلها، فإن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره واكتمال استدارته فانشق اثنتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذه المعجزة أعظم من سائر الآيات الأرضية التي سألوها. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، ولكنه علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا، فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد لما فيهم من المكابرة والمعاندة. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه، لأنه لا فائدة في جوابهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب والمطر بعد القحط والصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرحمة والنعمة والرخاء، وكان شكرهم لهذا الفضل العظيم من المنعم الكريم أنهم يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق. ولكن الله سبحانه وتعالى أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين المكذبين أنه ليس بمعذب ولا مؤاخذ، ولا يعلم أنه في مهلة ثم يؤخذ على حين غرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله سبحانه يمهل ولا يهمل، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه، ثم يعرض على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.